나시라트를 기울이다드 미발리아 라토 커버 마카라탄 빛깔라미 아서코 브라사드 수베디 라이시타 하리리아 알라디자라 빌라다나 와달리카 비안만 코리아 알빌라드를 이스트라키이야 와다카라 피아 안나 코리아 히에 발라든 예그리스를 하지마 월하우프 피 노포스 임페리알 이날 아메리칸 와이스타키르루 비콜리 이나야 피 아우마키 콜리빌 마셔리아티 라기바 피 지아라티히 하타 필 홀 وأثناء زيارتي لها أحس مرة أخرى بأنه يوجد الجيش الأرمرم من الثورين والوطنيين وتوجد كوريا القافزة الحالية لوجود زعيمان الأرمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل وأن مستقبلها مشرق كل إشراق لتوجيه المارشال كيم جونغ إل حررت الجريدة الصور التي تعرف بالاستعراض العسكري والمسيرة الجماهيرية لمدينة بيونغيانغ للاحتفال بذكرى 70 لتأسيس حزب الأمن الكوري وملامي وطنين القافز ونشرت مجلة أوغوني جولا في عددية أكتوبر والمواقع الإنترنتية ومنها آسيا سوماتار في هذا البلد هذه المقالة أيضاً.